لو وصفت بعض المجلات التي أنزلتها جماعة الإخوان في الجامعات وصف الملتزمين بوجوه كفار قريش وجعل من ينتسب للسنة حائل على التزام الشباب ونصيحتكم وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، مع الاستمرار في الدعوة إلى الله لبيان بطلان هذه الأوصاف. طبعا فعلا في الحقيقة أوراق سيئة وقبيحة جدا هذه التي وزعت، ورسم رسوم يعني عن اللحية لو رسمها العلمانيين الفجرة لكانت يعني ربما تكون أهون، نسأل الله العافية. وده من يعني الجهل الذي يهلك صاحبه بسبب العصبية، ده يصبح حرب على السنة وباسم الدين، والعياذ بالله. المصيبة أن يكون هذا باسم الإسلام، وأنه يتقال بقى أن الناس فضلا أن هو يكذب يعني على الناس، يقول لهم أن في واحد راح جاي قال له هات 10 جنيه، وأنا راح جاي مولعها قدامه عشان يقول له أن التدخين حرام. حدث ذلك أن في حد راح استلف 10 جنيه وسلف، وبعدين راح جاي مولعها قدامه عشان يقول له أن أنت بتحرق فلوسك وتضر نفسك وأنا بحرقها من غير ما أضر نفسي. هذا الكلام كلام يقبل إفساد للمال، ولا يوجد من يفعله من السلفيين ولا من غيرهم. فمثل هذا الكلام كلام باطل. وبعدين ان هو يزعم بقى ان السلفي ده راجل غشاش، انه لحيته قد كده ولابس قميص وشبشب زنوبه وبعدين يروح يغش في الامتحان. هذه الصوره اذا كان يعني ان وجد شيء من ذلك فلانه شخص غير ملتزم، لكن ان انت كده تشوه صوره الشخص الذي يلبس القميص ويلتحي بهذا الزعم الباطل. انا عارف كل الناس بتغش، فهو يعني اشمعنى الملتهي هو اللي بيغش؟ يعني اللي طلعته اللي بيوزع ورقه ان فيها اعظم غش نسبه الاباطيل الى الدين، زي السلم والتعبان اللي عاملينها، عاملين لعبه سلم وتعبان، يقول لك احنا ما بنعملش نرد علشان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد، وحاطين ايه بدل النرد؟ حاجه عجيبه والله العظيم، حاطين من 1 لـ6 ارقام اللي يسحب الرقم ويعمل بيها، وبعدين التعابين مرسومه، وبدل ما يعمل بقى رسمه وحشه يقول لك ايه اريال هو اللي هينزله التعبان، كوكاكولا هي التعبان، البيبسي هي التعبان، وايه هو اللي هيطلعه السلم؟ الاسلام هو الحل. هو ده، وهيوصل فين للاخر؟ يوصل للجنه نعوذ بالله. النمره 100 هي الجنه نعوذ بالله من ذلك. والله يعني كانوا يوزعوا سلم وتعبان زي ما هو اهون من ان يقولوا ده سلم وتعبان اسلامي بقى، نسال الله العافيه. ان تتغير الصوره فقط، ان السلم حتى السلم والتعبان يبقى نخليه زي ما هو بكل الاباطيل والمنكرات والنرد المحرم. هو فكر، ولما عملها بقت على ورق بقت حلال، ولو عملها مكعبه بقت حرام. ده بقى ده هو ده، ولا جمود الظاهريه، والله ده ظاهريه الجمود على الظاهر بهذه الطريقه. لا ده لا يوجد عالم يفتي بيه، لو في حد افتى بالكلام ده يبقى من اضل الجهله والعياذ بالله.